لا انا انا اشرح اشرح اشرح يعني مثلا ايه توضأ زيد فصل، هنا في ترتيب بين ماذا؟ بين الوضوء والصلاة. بين الوضوء والصلاة. طيب ترتيب في الوجود ام في المرتبة؟ ترتيب في الوجود. ترتيب في الوجود، الوضوء وجد اولا والصلاة وجدت ثانية. يبقى استطيع ان اقول الترتيب المذكور في قولك توضأ فصلى هذا ترتيب في الايه؟ في الوجود. في الوجود. طيب إذا ذهبت أنت المذهب الراجح في المسألة التي ذكرتها أولا أن العلة مع الحكم، العلة مع الحكم، يعني في اللحظة التي وجد فيها الإسكار ووجد فيها الحكم لم يقع واحد منهما قبل الآخر ولا بعد الآخر، وقع معا. بس أنا أقول لك أسكر الشراب فحرم، هذا ترتيب، ترتيب في الوجود. أنت تقول أنا مذهبي أنهما وجد، يبقى ليس هناك ترتيب في الوجود، بس هناك ترتيب في الايه؟ في الرتبه. ان رتبه العله ان تذكر اولا، ورتبه الحكم ان يذكر ثانيا. فاقول لك اسكر الشراب فحرم، ولا اقول حرم الشراب فاسكره، لان رتبه السبب ان يتقدم ورتبه المسبب ان يتاخر. كده واضح؟ يبقى أذكر الشراب فحرم، هذا ترتيب، ترتيب في ماذا؟ في الرتبة لا في الوجود. يبقى الترتيب بين شيئين قد يرجع إلى الترتيب في الوجود، توضأ فصلى، تمام، وقد يرجع إلى ترتيب في الإيه؟ في الرتبة. طب سهى النبي فسجد في الوجود ولا في الرتبة؟ في الوجود. طيب لو قلنا سهى النبي فسجد، إن حملتها على الفعل يبقى هذا ترتيب في الوجود، السهو وقع أولا والسجود وقع ثانيا. ولو قلت فسجد حملتها على المجاز بمعنى فوجب عليه السجود، سهى النبي فوجب عليه السجود، السهو علة في الوجوب، وأنت تقول العلة مع الحكم، يبقى لحظة وجوب السجود عليه هي لحظة سهوه، بس السهو علة ورتبة العلة التقدم، يبقى هذا ترتيب في الايه؟ في الرتبة. هذا المعنى يعني احتاج اليه ان شاء الله. انظر الوقت هذا طيب، لان المبحث هذا دقيق إن شاء الله وطويل، نستأنفه كاملا غدا، والمقدمة التي ينبني عليها الكلام أعيدها أيضا غدا عشان مهمة. ماشي. أنا توقف عند إيه؟ عند 16، نقرأها سريعا غدا. ماشي.